السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الباب 22، وهو باب تغير الزمان وما يحدث فيه. وهذا الباب في تعزية للمؤمن، لأن ما يراه أمامه قد أخبره عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كائن لا محالة. ولكن الإنسان لا يسأل عن الناس، ولن يسأل عن الزمان، هل عاش في زمان الإسلام فيه عزيز أو عاش في زمان الإسلام فيه مدبر، فإن الإسلام له إقبال وإدبار، ولكنه سيسأل عن نفسه وعن عبادة الوقت الذي هو فيه. إن كان في إقبال الإسلام فله عبادة، وإن كان في إدبار الإسلام فله عبادة. والله عز وجل لا يسألك إلا عما كلفك، ولن يفوتك مرتبة عند الله لأنك ولدت في زمن لم يكن فيه الإسلام مقبلا أو كنت غريب، بل بالعكس، فإن خيار المؤمنين عاشوا في زمن غربة، أولهم الخليل عليه السلام، أحفاده داود وسليمان كانوا في زمن الإسلام فيه عزيز، وهو كان لوحده، ومع ذلك هو أفضل عليهم السلام جميعا. فالإنسان لا يبخس أجره عند الله في شيء لا يملكه، كان يكون في زمن هكذا، ولا يتمنى غير ما قدر الله له، لا يتمنى غير ما اختار الله له. لأنك لو قد تكون ولدت في زمن الإسلام فيه عزيز ثم لا توفق لا للجهاد ولا للخير، ولا ما تدري، خيرة الله لك خير دائما، كما قال المقداد لذاك التابعي اللي قال لو أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم لفعلنا وفعلنا، فقال ألا تحمدون الله العافية، ولدتم أنتم في الإسلام ولم تبتلوا، ونحن ابتلينا بالآباء والأبناء والإخوان، أحدنا يقاتل والده ويقاتل أخيه ويقاتل ابنه، وأنتم لو كنتم مكانه قد تفتنون، قد لا تقاتل أبيك، فأنت ولدت في الإسلام ولم تكلف ولم تبتل، ألا تحمدون الله؟ تقول يا ليتني كنت ولا ليتني كنت. الله أعلم، إن أناسا أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وشقوا به وهم في الدرك الأسفل من النار. فالإنسان من تمام الإسلام أن تسلم الاختيار لله، يختار لك الزمان اللي تولد فيه، لأن أصلا أنت مسلم كرها لكن أسلمه طوعا، يختار لك الزمان، يختار لك المكان، حتى مرتبتك في الجنة هو يختارها، أنت تسعى بما تستطيع، والله عز وجل يثيبك، وهو الذي ينزلك حيث شاء. لم يقل الصديق يا ليتني كنت نبيا، الأنبياء أفضل منه، إنما عرف أن هذه هي المنزلة التي أراد الله له والتي اختار الله له، فسعى في الصديقية. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تغير الزمان وما يحدث فيه. يحدث أو يحدث، صحيح. نعم. أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ماذا يقول أبو عبد الرحمن رضي الله عنه؟ من نور، نور نعطاه الله في قلبه، يعرف الأمور كيف تحدث وكيف تصير، هذا نور إلهي، هذا هو العلم العميق الصحيح الذي يستشرف المستقبل ويعرف ما سيحدث فيه، ليس علما للغيب لكن علما بالسنن، سنن الله عز وجل التي كانت في من قبلنا. تلبسكم فتنة يهرم فيها الكبير، الناس ما يفهمون الفتنة إلا فتنة الدماء أو فتنة الحكام أو فتنة، لا، فتنة الدين أعظم شيء، فتنتك بالأمر والنهي أعظم شيء. فتلبسكم، وقوله لبستكم يدل على الملابسة والطول والمخالطة، لبستكم غشيتكم، وهذه الفتنة طولت، انحراف الدين طول، حتى أن الكبير قد هرم فيها والصغير يربو فيها والناس يتخذون سنة، وإذا غيرت قالوا الناس غيرت السنة، وهي فتنة وبدعة. فالناس خافوا، قالوا: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم. القراء هم الذين معهم صورة العلم وليس معهم حقيقته، يعني في هذا المصطلح، وأحيانا يطلقون على أهل العلم عموما، لكن كما في ابن وضاح أن أبو حازم المدني قال: كان الناس في الصدر الأول القراء، وإنما هم الآن الخراء بالخاء، يعني إنما يظهرون أشياء لا يقومون بحقيقتها. فالقراء معهم صورة العلم وليس معهم حقيقته، وهو خشية الله عز وجل، معهم الشهادات ومعهم المعلومات، لكن قال كثرت قراءكم وقلت فقهاءكم. الفقه الكبير الفقيه الذي يخشى الله، البصير بأمر الله، الدائب على طاعة الله، الورع عن محارم الله، هذا هو الفقيه. الفقيه الذي يخشى الله، البصير بأمر الله، الدائب على طاعة الله، الورع عن محارم الله. إنما يخشى الله من عباد الفقهاء، ليس الفقيه الذي يحسن المذاهب ولا. قال وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، يكثرون أهل المناصب، لكن أهل الأمانة القوي الأمين اللي ينصح للمسلمين ويحب لهم ما يحب لنفسه يقلون، فتتغير السنة مع الوقت. يريدون أن يبرروا واقعهم، ما يريدون تأنيب الضمير، فيجعلون هذه سنة، سواء في السلطان أو في المناصب أو الولايات، إذا أخذوا من المال العام أو أحدثوا في الدين أو نقضوا عرى الإسلام يجعلونها سنة حتى يبررون ما هم فيه. فإذا كثر الأمراء وقل الأمناء. والأخيرة إذا التمست الدنيا بعمل الآخرة، المراد والهدف والطلب هي الدنيا، لكن السنارة التي تصيد الدنيا هو عمل الآخرة، عبادة أو جهاد أو علم أو دعوة، هو الذي يصطاد به الدنيا، يختل به الدنيا بالدين، نسأل الله عليه وسلم. إذا حصل هذا الشيء وما أكثره، عند ذلك يتغير الإسلام، تتغير السنة. إذا كانت الدنيا هي التي تلتمس ويبحث عنها، ولكن المحجن الذي يصيدها هو الدين، لا يطلب الدنيا بالدنيا بتجارة وزراعة وصناعة كما يفعلون الناس، ولكن يجعل محجنه لاصطياد الدنيا الدين، سواء كانت الدنيا شهرة أو مال أو غير ذلك. إذا حصل ذلك تغير الإسلام. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قالوا ومتى ذلك؟ قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. إذن رواه عن عبد الله بن مسعود أصحابه، أخص أصحابه، شقيق بن سلمة اللي هو أبو وائل، وعلقمة النخعي صاحبه أشبه الناس به وأبطل الناس به. هنا زاد قال إذا ذهب علماؤكم وكثر جهلاؤكم، وزاد وتفقه لغير الدين، يتفقه لغير الدين إنما للدنيا، يطلب العلم ويتفقه ويريد الدنيا، سواء أراد السلطان أو أراد منصب أو أراد وظيفة أو أراد طلاب أو أراد شهرة، إنما يتفقه لغير الدين. نعم. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال ويل للمتفقهين لغير العبادة والمستحلين الحرمات بالشبهات. اللهم استعان. كان يقال، الأوزاعي أدرك الصدر الأول، كان يقال، ما أعظم هذا الكلام، والله إن في خطر منه عظيم. جملتين، ويل للمتفقهين لغير العبادة، يتفقه ولكنه لا يتفقه لأجل أن يعبد الله على بصيرة، وإنما واضع في باله أن بعد كم سنة يصير له طلاب أو يصير له حلقة أو يصير له شيء، هذا اللي في باله. ويل له ثم ويل له ثم ويل له، إنما يلتمس العلم لأجل أن تعبد الله على بصيرة، لا يكون همك الناس، همك نفسك، قد تكون في زمن ما تجد أحد يخبرك بالدين على وجهه، فأنت تتفقه الآن وتجلس هذه المجالس وتحضر هذه وتصبر على الإتيان بكرة وعشيا، لا تفكر في أي شيء آخر، ويمكن تموت ما أحد يحتاج إليك، لكن أنت تحتاج إلى نفسك، لأنك لن ترضي ربك حتى تعبده على ما يريد، ولن تعرف ما يريد حتى تتعلم ما ذكره في القرآن والسنة. فأنت همك الأكبر في مجالسك هذا وفي قراءتك وفي حضورك وفي تعبك أن تعبده كما يريد، ولن تعرف ما يريد إلا بما أوحى، لا تفكر في أي شيء آخر. وسيأتينا في هذه المقدمة، لا تتعلم العلم لتحدث به، ولكن تعلم العلم لتعمل به، تعلم العلم للعبادة حتى تكون صلاتك على وجهه وزكاتك على وجهه ونكاحك وطلاقك وبيعك. إذا وصلت إلى هذه المرحلة الحمد لله. إن احتيج إليك وابتليت وعنت كما أعين ابن مسعود في الآثار السابقة وإبراهيم النخعي وغيرهم، إذا ابتليت وعنت لأنك أنت ما طلبت الشيء هذا، وإذا كنت تطلبه توكل إليه وتخذل وتأتي بالعجائب. ويل للمتفقهين لغير العبادة. ولذلك ما يزكو العلم ولا يصلح إلا إذا خلص من الشوائب يوميا، تخلص من الشوائب. ولا العمل اللي أنتم فيه هذا ما يعدل شيء. الآن الغدوة هذه اللي غدوتموها اللي جاي من قريب واللي جاي من بعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. الآن غدوتك من بيتك إلى المسجد تتفقه وتسمع الآثار هذه، لو خيرت بين هذه الغدوة وهي نص ساعة أو الدنيا وما فيها، هي والله خير لك من الدنيا وما فيها، وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لكن لمن خلص من الشوائب وإرادة الناس وإرادة الدنيا والتفكير في الطلاب والتفكير في الشهرة والتفكير في خساسة الدنيا هذه، فإن الوجاهة الحقيقية هي الوجاهة عند الله. قال الله عن موسى وكان عند الله وجيها، وقال عن عيسى وجيها الدنيا والآخرة، أعطى الله وجاه الدنيا والآخرة ما طلبها. والثانية ويل للمستحلين الحرمات بالشبهات، وهذه والله أنا أيضا على خطر عظيم منها. ويل للمستحلين الحرمات بالشبهات، يجد له باب صغير ويتعذر ويلتمس به وهي والله أنها حرمة من حرمات الله، وأيضا هذه لن تعرفها إلا بالفقه، لكنه تقحم الحرمة بشبهة وهو يعلم منها شبهة، الحرام بين والحلال بين. فويل له مسالك خفية والله أعلم بها. نعم. حدثنا صالح بن سهيل مولى يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عاما أخصب من عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماءكم وخياركم وفقهاءكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. الله المستعان. وفي هذا الفقه العظيم عند ابن مسعود أن المقياس لعز الأمة وذلها هو العلماء. دائما المؤشر الحقيقي، المؤشر الحقيقي اللي يدلك على وضع الأمة العلماء، ليس المؤشر العامة وليس المؤشر السلاطين وليس المؤشر الرخاء وليس المؤشر الأمن ولا أي شيء آخر. المؤشر الحقيقي لوضع الأمة عند الله وضعها كما هو العلماء دائما. فلذلك هذا الأثر يستشكل، مع أنه حديث صحيح أنه كيف اللي عام كل عام واللي بعده شر منه. طيب جاء عمر بن عبد العزيز خير من اللي قبله، جاء فلان خير، ما يفهمون وش المراد. المراد كما قال مسعود العلماء، والله ما مات علماء إلا واللي بعدهم أقل منهم، أولهم رسولنا صلى الله عليه وسلم أعلم هذه الأمة، مات ما في أحد خلف منه، ولذلك المصيبة فيه لا يعدلها شيء. مات أبو بكر والله ما ترك بعده مثله، مات عمر والله ما ترك بعده مثله، مات عثمان ما ترك بعده مثله، مات علي ما ترك بعده مثله، وهكذا يموتون إلى وقتنا الحاضر. يعني الناس ينقصون نقص شديد إلى وقتنا الحاضر، مات الشيخ بن باز ما ترك بعده مثله، وهكذا يموتون العلم. يموت العلم بموت العلماء، يموت ما تجد أحد، نور النبوة يضعف، نور الآثار يضعف، تجد إنما هم كما قال يأتي منهم خلف يقيسون الأمور بآرائهم، أرى. أما قال الله قال رسول قال الصحابة هم أولو التنبيه، هذا ما يعرفونه. فإذا إذا أردت أن تقيس الأمة في أي عصر من العصور أول شيء تتجه إليه العلماء، كيف حالهم؟ إذا كان العلماء منهارين عرفنا الأمة منهارة. ولذلك في وقت ابن تيمية كانت الأمة منهارة لأن العلماء كانوا منهارين، هم اللي آذوهم اللي سجنوهم اللي أرادوا قتلهم اللي، وكذلك في وقت الشيخ بن عبد الوهاب وكذلك في وقت الإمام أحمد، وكذلك تجد على درجات انهيار. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. ماذا أيضا في الرأي، الرأي أكثر ما يكون في باب القياس لأن النصوص ما فيها رأي إلا فقط الفهم الصحيح، لكن اللي يفتح لهم باب الرأي البشري هو القياس. فلذلك ذكر آثار في ذم القياس، وكما قلنا كثيرا في في قياس صحيح وهو القياس العربي. القياس العربي اللي هو قائم على الفراسة وإلحاق النظير بالنظير والشبيه بالشبيه بوجه صحيح والفهم العربي للنصوص. وفي القياس الأعجمي اللي يدرس الآن في الكليات وهو القياس الإغريقي اليوناني المنطقي البحت اللي قائم على مقدمات منطقية ونتائج. أول من قاس إبليس، وهم إنما يحبون القياس ويعظمونه ويقاتلون دونه لأنه اللي يفتح لهم مجال الأهواء والآراء ينطلقون فيها، أما النصوص تقيدهم. ولذلك في أثر في حديث مسند الإيمان قيد الفتك، الإيمان يقيد الشهوات يقيد الأهواء يقيد الفتك يقيد أشياء كثيرة، هو قيد. لكن القياس الرأي لا، انطلاق. وفي أثر عند الهروي في ذم الكلام الحديث درج والباطل مرج. الحديث درج، ما تصعد درجة درجة، وإذا تركته سقطت تسقط على رأسك، هو درج، لكن إذا تمسكت به ترتفع. أما الباطل مرج، تريد تذهب من هنا من هنا يمين يسار خلف أمام كلها سوا. أما الحديث ما له إلا طريق واحد تصعد الدرج. فلما فتحوا باب القياس حتى الشمس والقمر عبدت بالمقاييس، قالوا لابد من قوة أقوى منا قاهرة، ونحن عندنا حاجة في كل بشر التأله، عنده حاجة التأله والخضوع والإحساس إن فيه من هو يقهره، هذه حاجة بشرية غريزة بشرية، أنك تحس إن فيه فوقك قوة قاهرة تستطيع الانتقام منك وكذا. فقالوا إذن الشمس هذه قوة قاهرة، القمر قوة قاهرة، فعبدوها. نعم. أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر عن الحسن أنه تلا هذه الآية: خلقتني من نار وخلقته من طين، قال: قاس إبليس وهو أول من قاس. صدق، قاس أصله على أصل آدم وأبطل الأمر والنهي بالقياس. نعم، وهذه سنأخذها إن شاء الله في المسائل اللي ذكرها ابن عبد الوهاب على هذه الآية. نعم. أخبرنا عمرو بن عون قال: حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق أنه قال: إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي. صدق والله، مسروق أبو عائشة الأجدع ابن الأجدع الهمداني: إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي، لأن القياس مزلة أقدام، خطير خطير للغاية والله، إلا القياس العربي اللي تفهم العرب بأفهامها. نعم. أخبرنا صدقة ابن الفضل قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الشعبي قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. صدق والله الشعبي، صدق والله عامر الشعبي، لئن أخذتم بالمقاييس ستحرمون الحلال وتحلون الحرام، وهذا اللي حصل بالضبط. وكان الشعبي والله من أتقياء الناس وأبرارهم، وكان في زمن بدأ التغير الكبير. شوف الشعبي متى، الشعبي اللي أدرك الصحابة أدرك بعضهم، حتى قال مرة لواحد كان يمشي معه قال: شفت مسجد الكوفة هذا؟ المسجد الأكبر في الكوفة، الجامع الكبير، والله أنا كان أحب بقعة لي في الكوفة، وإن الآن أبغض الجلوس فيه، أتعبد أصلي مع الجماعة وأروح في بيتي. قال: يا عامر، نسيت كنيته، ما الذي بغضه إليك؟ قال: بغضه إلي هؤلاء الآرائيون، كل ساري عنده واحد يقول آراء وآراء. مع أن في وقت الشعبي سئل في ذم الكلام من اللي في وقته اللي يجلسون في الكوفة، مع في طبقة الشعبي، قال: الحكم بن عتيبة ونظراؤه اللي الآن مصنف بن أبي شيبة أكثر في فتاوى الحكم وغيره. قال: اللي نقم عليهم الشعبي هم الحكم بن عتيبة ونظراؤه اللي يقول والله بغضوا إليه المسجد، نول المسجد فيه قال الله وقال رسوله وشيء ينفعك وينعشك ويذكرك بالآخرة، والآن يجلسون للسواري يقول آراء وآراء آراء وآراء، هؤلاء الآرائيون، والله أني لو أجلس على زبالة وكناسة خير لي من أجلس معهم. هذا يقول الشعبي في الزمان الأول حتى قبل أبو حنيفة وقبل الأمور هذه كلها. نعم. أخبرنا الحسن بن بشر حدثنا أبي عن إسماعيل عن عامر أنه كان يقول: ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت، وكان لا يقايس. الشعبي ما كان يقايس، إذا وجد أثر أفتابه، ما وجد سكت، يخاف تزل قدمه، فيقول أبغض شيء لي أرأيت أرأيت، لأن تدل على أن الرجل إلا أن ما أخذ الأمر بجد، ما أخذه بسعة بال، لو كان يأخذه بجد أصلا يمكن ما يسأل، الحلال بين والحرام بين والأمر مشتبهة يتركها وخلاص، لو سأل يسأل لكي ينجو. أما إذا شفت الرجل مسعن خاطر شوي ويسأل أرأيت طيب وش رأيك كذا طيب، يعرف أن هذا مو بصاحب عمل، هذا صاحب جدل، فهو يبغضه بغضا شديدا. نعم. أخبرنا صدقة بن الفضل حدثنا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبرقان قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت. الله المستعان. أبو وائل بعد شقيق بن سلمة قبل الشعبي، هذا شقيق بن سلمة قبل الشعبي، هذا من أصحاب ابن مسعود، الشعبي ما أدرك ابن مسعود، فكان ينهى يقول لا تجالسون أصحاب رأيت، احذروهم، جالس أصحاب حدثنا، جالس أصحاب حدثنا، أصحاب قال الله، واترك أصحاب رأيت أرأيت. لكن الله المستعان، الآن كل المذاهب الأربعة، سواء مذهب أهل الرأي عاد هذا دينهم، أو حتى مذهب الحديث انحرفت في الأخير وصارت كلها رأيت أرأيت. نعم. أخبرنا صدقة بن الفضل أنبأنا قال أنبأنا بن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي قال لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. الله المستعان. هذا في وقت الشعبي، في وقت الشعبي في القرن الثاني الفاضل، لأن الشعبي كان في القرن الثاني الفاضل في وقت عبد الملك وأمثاله، يقول لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. هذا في وقته ما تريدون العمل، تريدون بس الأسئلة، ومن بعد الشعبي إلى يومنا ما يزداد الأمر إلا سوء من حدار. والآن شوف كيف الوضع، شوف كيف الجدل العظيم سواء في مجالس أو في الانترنت أو في التويتر أو غيره، جدل ما له أول ولا الآخر، ولا فيه عمل ولا فيه فائدة أبدا. والله يكتبون يسألون ويروحون المشايخ ولا هم يريدون العمل أبد، لكن المعافى يحمد الله. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال أخبرني محمد هو ابن طلحة عن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة زمان سوء. الله أكبر. هذا إبراهيم، إبراهيم يقول يحلف بالله إن يقول والله لو كان عندي فرصة ولو ضئيلة إني ما أتكلم، والله ما أتكلم، لكن ابتليت، ماتوا العلماء وجو الناس وابتلوه، ثم عاد يحدث عن نفسه وهو يقول الكلام هذا صادق، ما هو بيقول يرائي ولا يمثل، يقول الزمان اللي يحتاجني أهل الكوفة فيه وأكون أنا فقيهم، والله أنه زمان سوء، لأن إبراهيم أدرك علقمة وأدرك الأسود وبوائل وعبيدة السلماني ومسروق والحارث والربيع بن خثيم، أدرك الكبار، ثم يام يقيس نفسه بهم والله أن الزمان سوء، الناس يحتاجوني أنا، أن الزمان سوء. نعم. هذا شوف إبراهيم ابتلي، ما كان يريد أن يحتاج إليه فابتلي. نعم. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال قال عمر رضي الله عنه إياي والمكايلة، يعني في الكلام، إياي والمكايلة يعني في الكلام، المقايسة، المقايسة تصلح لأنها مكايلة، تحط هذا في الميزان، وكذلك كثرة الكلام تعتبر مكايلة، كثرة الكلام أيضا مكايلة، لأن كانك تتكلم بالكيل، وكذلك رد السوء بالسوء مكايلة، تكيله بنفس الصاع اللي كالك بها، والله عز وجل يقول ادفع بالتي أحسن السيئة، فمراد عمر كثير في هذا، إياي والمكايلة. نعم. أخبرنا حجاج البصري قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الشعبي قال شهدت شريحا وجاءه رجل من مراد فقال يا أبا أمية ما دية الأصابع؟ قال عشر عشر. قال يا سبحان الله أسواء هاتان؟ جمع بين الخنصر والإبهام. شوف هذا اللي يحكم العقل البشري في شيء ما يعرفه حكمته، هذا يسأل شريح يقول يا أبا أمية ما دية الأصابع؟ قال عشر من الإبل، لو تقطع أصبعك هذه عشر وهذه عشر وهذه عشر وهذه عشر وهذه عشر. فقال الرجل سبحان الله، الإبهام يقوم بنصف العمل، لحين الأربع هذه في كفة والإبهام في كفة، هو اللي يقوم به. فقال سبحان الله كيف تجعل هذا الصغير أو هذا مثل هذا؟ يقول برأيه. نعم. فقال شريح يا سبحان الله أسواء أذنك ويدك؟ فإن الأذن يواريها الشعر والكمة والعمامة فيها نصف الدية وفي اليد نصف الدية. نعم. قال شريح عاد عاقل وذكي، أراد أن يرد قياسه بقياس آخر حتى يبين لأن الدين ما في مدخل القياس، إنما هو اتباع شيء تعرف حكمته وشيء ما تعرف. الآن الأذن هذه ليس السمع، السمع في مئة من الإبل المنفعة، لكن الغضروف هذا العضو فيه أيضا 100، هذا 50 وهذا 50. هذا الغضروف هذا لو قطع فأنك ستسمع أنت، بس غضروف هذا. وبعدين هو يواريه الشعر، تواريه العمامة، يواريه الطاقية والكوفية، يواريه هذا، ومع ذلك لو قطع في 50 من الإبل. يدك اليمنى هذه من أطراف الأصابع إلى المنكب اللي كل عملك في الدنيا بها، لو قطعت فيها 50، أين القياس؟ هذا فيه 50 وهذه كلها، كل اليد هذه فيها 50، نعم ما في قياس. وأعطاه واحدة ثانية أيضا، نعم. ويحك إن السنة سبقت قياسكم هذا، إن السنة سبقت قياسكم، فاتبع ولا تبتدع فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر. السنة سبقت القياس، اتبع ولا تبتدع ولن تضل ما أخذت بالأثر. عاد الشعبي جاب قياس آخر، نعم. قال أبو بكر فقال لي الشعبي: يا هذلي، لو أن أحنفكم قتل وهذا الصبي في مهده أكان ديتهما سواء؟ قلت نعم. قال فأين القياس؟ الشعبي كوفي وأبو بكر الهذلي بصري، وأهل البصرة كان إمامهم سيدهم في وقت ذاك الوقت الأحنف بن قيس، وحق له ذلك، فإنه رجل رحمة الله عليه جمع السيادة من أطرافه، الحلم والسخاء والشجاعة، وكان له فتوحات في المشرق، وكان مرة زعيم الجيش هو رئيسهم، فأتاهم جمع عظيم من الروم، فما قال الناس تقدموا، لا، هو اللي كان يتقدم ويخرق الطوابير ويرتجز ويقول: إن على كل زعيم حقا أن يضرب الصعدة أو تندق. أنت ما حطوك رئيس حتى تصير وراء وتقول تقدموا، كان هو بنفسه: إن على كل رئيس حقا أن يضرب الصعدة أو تندق. فهو شجاع وكريم وحليم وسيد من كل أطراف ومتكلم فصيح، حتى إن عمر لما هو قدم مع وفد العراق شافه فصيح وشافه كذا، خاف إن هذا يكون من قوم يكونون في آخر الزمان لهم كلام وليس لهم عمل، فحبسه عمر عنده سنة كاملة يتأمل أحواله، ثم ما رأى إلا خيرا، وحسبك بفراسة عمر، ثم قال لي: أحنا فأنا كنت أظنك من قوم ولست منهم، اذهب إلى مصرك. فإذا كان عمر تفرس فيه سنة وما رأى إلا خير، هذا الأحنف. وكان عاد عنده البصرة يملأ الأفق يحل مشاكلهم. فيقول الشعبي: يا هذلي، لو أن الأحنف هذا قتل خطأ كم ديته؟ 100 من الإبل. لو أن صبي ابن ساعة ما عنده من خصال الأحنف ولا واحد في الألف، قتل خطأ كم ديته؟ 100 من الإبل. جعل الأحنف 100 والصبي أبو ساعة 100، أين القياس؟ أين القياس؟ لا قياس. نعم. أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد عن ربيعة بن يزيد قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يفتح القرآن على الناس حتى يقرأه المرأة والصبي والرجل، فيقول الرجل: قد قرأت القرآن فلم أتبع، والله لا أقومن به فيهم لعلي أتبع، فيقوم به فيهم فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقد قمت به فيهم فلم أتبع، لأحتضرن في بيتي مسجدا لعلي أتبع، فيحتضر في بيته مسجدا فلا يتبع، فيقول: قد قرأت القرآن فلم أتبع، وقمت به فيهم فلم أتبع، وقد احتضرت في بيتي مسجدا فلم أتبع، والله لآتينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله جل وعلا ولم يسمعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أتبع. قال معاذ: فإياكم وما جاء به، فإنما جاء به ضلالة. رضي الله عنه، هذا أعلم الناس بالحلال الحرام، معاذ رضي الله عنه، وليس له كتب وليس له كلام كثير وليس له حتى يعني مذهبه في الفقه قليل المنقول إلا في الفرائض وأشياء، وهو أعلم الناس بالحلال الحرام، ويأتي قبل العلماء برتوة يعني برمية سهم أمام العلماء الأمة كلهم، يأتي أمامهم هناك إلا اللي أجل منه. فسبحان الله يتكلم أحيانا كلمات قليلة، بس إنه يقول الآن اللي يقرأ القرآن في وقت معاذ يشرف، لأن قراء القرآن قليلين يحتاج إليه، لكن سيفتح القرآن على الناس حتى تقرأ المرأة والعبد والصبي والكبير والصغير، فيصير قراءة القرآن ما يشرف بها الإنسان لأنها انتشرت، فيروح عاد يسوي الأشياء هذه. لكن هو عندي شيء وهو لعلي أتبع، هذا هدفه، لعلي ألفت الأنظار، لعلي يشار إلي، لعلي أكسب الشهرة، لعلي كذا، فيفعل المستحيل، يفعل المستحيل حتى يشار إليه. يقول عاد معاذ آخر شيء توصل لهذا الخبيث: اللي من هذا يقول سآتيهم بحديث ليس في القرآن، اللي في القرآن يشاركون الناس فيه، وليس في السنة سيشاركون الناس فيه، لكن أجيب لهم حديث لا يجدون لا في القرآن ولا في السنة، لأن هذا يستهويهم يستلذونه ألفت الأنظار واتبع، فإياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالة. هذه هو أول من فعل هذا أبو حنيفة، فإن قال القرآن موجود والحديث جمعوها الحديث، لكن الرأي جديد ولذيذ وخفيف، فأتى بالرأي لعله يتبع، واتبع، اتبعوه الذين لا يعقلون. ثم انفتح الرأي، ثم انفتحت البدع، ثم انفتح القصاص، ثم انفتح القراء يقرؤون القرآن يلحنون على أساس يلفتون أنظار، ثم انفتح معبر الأحلام، ثم انفتح الرقاة، ثم انفتح القضاة السوء، ثم انفتح أشياء الافتابس، كل هذا لعله يتبع، لعله يتبع. فمعاذ يحذرنا ولكننا لا نحذر، يقول إياكم وما جاء به فإنما جاء به ضلالة. حتى واحد في عصرنا بشق ثيابه، كل ما سوى شيء ما حد التفت له، راح وجاب برجكتر في المسجد، لعله يتبع. كل ما سوى شيء خطب بالأردو وخطب بالعربي وسوى كذا، سوى المستحيل ما حد انتبه له، راح يصليبه الوتر، إذا جاء قبل الوتر طف النور وشغل برجكتر في المسجد، والناس يبون يترون في التراويح، وقال شوفوا جبل الجليد وشوفوا الـNLP والبرمجة العصبية ومدري وش، لعله يتبع. لكن هؤلاء لابد لهم من وحي يدمغهم أو سلطان يقهرهم، وللأهواء تتفلت بهم. نعم. باب في كراهية أخذ الرعي. أخبرنا محمد بن الكراهية عند السلف لا تطلق إلا على التحريم، لكنهم يتورعون. كراهية يعني شدة التحريم، كما مر معنا أنه يقول يتكرهون، لم يقولوا حلال وحرام، يتكرهون. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك هو ابن مغول قال قال لي الشعبي ما حدثوك هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذ به وما قالوه برأيهم فألقه في الحش. الشعبي رحمه الله يقصد الكلمة الصادمة هذه، يقصد هو ليس بفحاش، هو رجل صالح، لكن أحيانا الفحش مهم، الإفحاش في الكلام أحيانا مهم، لأن النفوس متشبثة بشيء لابد صدمة قوية حتى تنتبه. ويدل لذلك قول عليه الصلاة والسلام من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ليس بفحاش ولا لعان ولا صخاب، لكن أمرنا بهذه الكلمة لأنه لا علاج إلا هذا. في اللي يقول يا لفلان يستفزع بربعه ولي تعزوابهم، قلوا له عظ في ذكر أبوك، لأنك أنت الآن تتعزى بمن؟ بقوم إنما جمعكم كلكم ذكر جدك، هو اللي جمعكم كلكم، فأنت مدام أنك أنت تتعزى بهم على المسلمين إذن عظ بالرابط بينكم كلكم. وقال عليه الصلاة والسلام أعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لا تستحي ولا تكني، وقد فعلوها الصحابة. في واحد قال يا لفلان، قال عظ في ذكر أبوك، وإذا ما يعرفونها بالفصحى تقولها بالعامية، لابد شيء صادم كذا أحيانا. وقد قال أبو بكر وهو أحلى من الناس، قال لي عروة بن مسعود قال له أمصص بضر اللات، يعني كلمة فاحشة لكن ما لا حل إلا كذا. فهنا قال الشعبي إذا حدثوك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ به على العين والرأس وأحبه وأقبل عليه، وإذا قال أرى وأرى ألقيه في الحش. والآن عندنا عبارة ثانية يقول اسحب عليه السيفون، نفسها هي نفسها، اسحب عليه السيفون، هذا هو، هذا قدره، يعني لأنك إذا فتحت لهم المجال والله يفسدون الدين. الشعبي يتكلم هذا في أول الانفتاح، يعني في وقت الحكم بن عتيبة رحمه الله، هو رجل يعني مثل ربيعة ومثل هذولا، ربيعة يعني سمي ربيعة الرأي، تكلم في الرأي كم مرة خلاص، لكن الأمر هكذا، لو استخدم طريقة الشعبي الصدع القوي والضرب القوي يمكن خف الأمر، لكن لين جاء أبو حنيفة عاد وفتح الأبواب والمصاريع من كل جانب. نعم. أخبرنا العباس عن سفيان عن زيد بن حباب قال أخبرني رجاء بن أبي سلمة قال سمعت عبدة بن أبي لبابة يقول قد رضيت من أهل زماني هؤلاء ألا يسألوني ولا أسألهم، إنما يقول أحدهم أرأيت أرأيت. نعم. أخبرنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خط ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، كل سبيل على الشيطان. الشيطان هذا قد يكون مفتي، قاضي، قاص، داعية، مجاهد، معبر، راقي، اللي يكون. المهم أن الشيطان يدعوك إلى سبيل غير الوحي. نعم. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا تتبع السبل، قال: البدع والشبهات. نعم. نأخذ الأثر اللي هو لا يوجد إلا هنا تقريبا، وهذا الأثر سبحان الله ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هو مختصر يقول عند أحمد والترمذي في آخر، يعني مختصر في أشياء من جاءت، لكن الأثر بطوله ما يوجد إلا ها هنا. وقد ذكر الشيخ محمد في كتبه، لأن هذا الأثر عجيب مرة عجيب. نعم. أخبرنا الحكم بن المبارك قال: أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا بعد. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا. وهذا في نعم في أبواب الفقه هذا أو شيء أدب لطلبة العلم سبحان الله وحرصهم، والإنسان كل ما يتعب كل ما يوفق، كل ما يتعب في الطلب كل ما يوفق. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم، فكانوا أولا يروحون يجلسون على بابه، فيها أدب وفيها حرص وفيها صبر، وفعلها ابن عباس. إذا تعبت في العلم مشوار أو كذا توفق، وإذا تبغاه بالسهولة ما يجيك. العلم كما قال الشافعي لا يأتي إلا بالتواضع والذل، الذل اللي هو عز. فكان يجلسون على بابه، لكن من الأدب أنهم ما يطرقون عليه، يتأولون قول الله عز وجل ماذا؟ ولو صبروا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني يخرج العالم ونفسه طيبة، بدل ما تطرق عليهم كنا مشغول ولا شيء. ومتى يجلسون على بابه؟ قبل صلاة الصبح، معناه أنهم متهجدين طول الليل وجالسين على بابه. ليش؟ أول شيء احترام له، والشيء الثاني لعلهم يأخذون من كلمة تنفعهم في الطريق إلى المسجد، والشيء الثالث يحفون به. فإذا خرج مشينا معه المسجد، فجاء أبو موسى الأشعري وسألهم، فلما قالوا ما خرج جلس معهم حتى خرج ابن مسعود، وكان أعلم وأكبر سن من أبي موسى، فقاموا إليه جميعا. نعم. فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. هذول لهم قصة مع ابن مسعود موجودة في ابن وضاح، هذول أصحاب عمرو بن عتبة وأمثاله سبحان الله. جاء عندهم نزعة، لكن عاد منهم من تاب ورجع منهم من استمر، جاء عندهم نزعة أنهم ما يكتفون بالسنة، يبغون شيء جديد. وهذا اللي الآن الشيطان يستفز الناس به، ما يكتفي بما عليه الناس، يبغى يلفت النظر بأي شيء، لو أما تقفر العلم له. وش سووا أول ما سووا؟ راحوا بنوا لهم مسجد في ظهر الكوفة عشان يأخذوا راحتهم. علم به ابن مسعود وراحوا هدم المسجد، ما قال هذا بيت الله، لا قال هذا مسجد ضرار، تعالوا صلوا مع المسلمين، لأنكم يعني الآن انفردتم شر، فهدم المسجد. فجاءوا في المسجد الأعظم، لكن يستخفون، يروحون وراء ويحطون لهم مجموعات وكذا. ولذلك في الأثر أن ابن مسعود لبس برنس اللي هو زي لباس المغاربة هذا، وهو إنسان قصير وما ينتبه له، وقال لي: علقمة اشغل عني أبصار القوم، لأن لو شاف ابن مسعود من بعيد كف. شوف إن الباطل ريبة، يكفون مع أنهم يسبحونهم بس عارفينهم على خطأ، لكن يريدون ينفذون أهواءهم. فقال لي: علقمة اشغل عني أبصارهم، إذا جاء علقمة بينتبهوا له، وابن مسعود يبغى يدخله حتى يتأكده بنفسه. راهم. نعم. قال: فما قلت لهم؟ يسأل أبو موسى. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. إيه، يقول عدوا سيئاتكم بس عشان تتوبوا منها، أما الحسنات ما يضيع منها شيء بل تضاعف. نعم، ليس معناه النهي عن العد مطلقا، عد التسبيح، لكن بهذا الطريق. نعم. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبل وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتح باب ضلالة. والله ما في إلا الخيارين، هذه كل من أحدث شيء ما أمام إلا الخيارين، إما أنه أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا أنه فتح باب ضلالة، لأن الدين اكتمل اليوم، أكملت لكم دينكم. والله إن هذين السؤالين لابد تحفظها لكل محدث. نعم. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. هذه آخر سهم يلقيه المحدث أمامك، آخر ورقة في يده، أن يحتج بحسن نيته. دائما بيحاول يقنعك وكذا، إذا بطلت حججه سيقولك: والله أنا ترى ما أبغى إلا الخير. الآن التبليغ يقولون الإخوان، الجهاد، القاعدة، كل أهل الباطل إذا أسقط في أيديهم آخر شيء في أيديهم يقول: ترى يا أخي إحنا ما نريد إلا الخير. لكن هذه تمشي علينا وما تمشي على الصحابة. فقال ابن مسعود، فقال قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. صحيح، ما يكفي إرادة الخير، إرادة الخير ما تكفي ولن تثاب عليها. وإيش قال صاحب ياسين؟ اتبعوا من لا يسألكم، من لا يسألكم أجرا، يعني يريد الخير وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لازم الشرطين، ولا ترى ما تستفيد من إرادة الخير حتى تكون على السنة. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ويم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم، ثم تولى عنهم. وهذا الكلمة الصادمة، يعني على أساس اللي فيه حياة ينتبه، وفعلا في ناس منهم انتبهوا، قال: ترى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوم سيأتون والله لعل أكثرهم منكم، لأنكم عندكم رغبة الآن في الإحداث. نعم. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. معروف أن اللي وصلوا إلى مرحلة النهروان هم أخبث الخوارج، لأن النهروان ما وصل إليها إلا القوم اللي رفضوا نصيحة ابن عباس وما رجعوا معه، القوم المتشبثين بالخروج، معناها أنها أولها تسبيح وآخرها خروج، الإحداث لا خير فيه. نعوذ بالله من الإحداث. صلى الله وسلم على عبد الرسول محمد.